هذه الكراهة كراهة كونية، فثبطهم وقيل اقعدوا وقيل اقعدوا مع القاعدين، وهذا أمر كوني أيضا، وإلا فهم مأمورون بالخروج، لكن بسبب نفاقهم خذلهم الله وثبطهم قيل اقعدوا مع القاعدين، ولله في ذلك الحكم، له في ذلك حكمة بالغة، يضل من يشاء بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء بفضله وحكمته، وهو الحكيم العليم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويمن على من يشاء ويخذل من يشاء. فحقيق بالمسلم أن يسأل ربه الهداية والإعانة، إياك، وهذا ولله الحمد قد شرعه الله لنا في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ففي كل ركعة نسأله تعالى الإعانة والهداية، هداية إلى الصراط المستقيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذا من حكمة الله في تثبيطهم، أنهم لو خرجوا لأفسدوا وثبطوا المسلمين عن الجهاد، ودخلوا في صفوفهم بالكذب والتفريق، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا إلا فسادا، ولا أوضعوا خلالكم، يسرعون في نشر الفتنة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يريدون بكم الشر، يريدون بكم الانخذال والتقاعس على الجهاد، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. سبحان الله، هذا الصنف الثالث ليس هو من المنافقين ولا من المؤمنين الصادقين، فيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ويستجيب وينقاد ويغتر بخداعهم وبكذبهم، وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. شو الآية؟ وفيكم سماعون لهم. والله أعلم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. الله عليم بالجميع، عليم بحال أولئك المنافقين، فهم هم الظالمون. والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني تاريخهم أسود من قبل، ليس فيها هذه الواقعة وفي هذه الردوة، لا، بل كان هذا ديدنه من قبل. فهناك في غزوة أحد، في غزوة المنافقين، وفي غزوة الأحزاب، كان لهم أيضا مواقف بالتخذيل والتخلف وسخرية بالمؤمنين، كما قص الله علينا ذلك في سورة آل عمران وفي سورة الأحزاب. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الله تعالى أظهر الحق ونصر الحزب، نصر حزبه وأعلى كلمته رغم أنوف أولئك الأشرار وهم كارهون. فالمنافقون يكرهون انتصار المؤمنين، يكرهون عزة الإسلام لأنهم منافقون، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهم أولياء الكفار يحبون أن ينتصر الكفار وهم أعوان الكفار. المنافقون أعوان الكفار، فهم العدو الداخلي. المنافقون هم العدو الداخلي في صفوف المسلمين، ولاؤهم ونصحهم لأعداء الله. فهم في الظاهر مع المؤمنين وفي بواطنهم مع الكافرين، كما وصفهم الله في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وسيذكر الله في هذه الآية يعني حديثا طويلا عن المنافقين، ويذكر أصنافهم ومواقفهم. فهذه السورة فيها تسمى الفاضحة، فضح الله فيها الكفار والمنافقين، فضح الله فيها المنافقين من ابتداء من قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى قوله: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، إلى قوله: لو خرجوا فيكم، إلى آخر السورة، وهي تعرض مواقف وأقوال المنافقين أعداء الله. نعم، من بعده.